وراك أخشي وانتهي وعليك بالتقوى كمان. بسم الله الواحد القهار، العزيز المتكبر الجبار، عالم الخفيات والأسرار، والصلاة والسلام على نبي المختار سيدي ولد آدم صلى الله عليه وتعاقب الليل والنهار. كثيرة هي تلك العقبات التي تعترض الإنسان في طريق تزكيته لنفسه. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هكذا طريق تزكية النفس يمر بعقبات كؤود. أول عقبة هي عقبة النفس التي ينبغي أن نسيطر عليها وأن نزكيها بأمر الله تبارك وتعالى، وإننا في سيرنا إلى الله لابد أن يكون هناك عقبات. أولها الدنيا بزخرفها، فإن هذه الدنيا ضرة الآخرة، وكلنا نحب الدنيا، لكن هناك من يحب الدنيا ويجعلها مزرعة للآخرة، وهناك من يحب الدنيا ويجعلها كل شيء في حياته ووجوده. فكم صدت وكم فتنت وكم أضلت وكم أهلكت. لم يأتي في القرآن سوى الذم لها والتنفير منها. يقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بل حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يطلق نظره في هذه الدنيا الفانية. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بل كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم اعترضوه، فتبسم صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قد قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم هذه الدنيا التي ذمها صلى الله عليه وسلم، والتي لن ينجو منها إلا من زهد فيها وجعل همه الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا فلم يبال الله في أي أوديتها هلك. المال من المهلكات إلا ما وضع في طاعة الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أزهد الناس في الدنيا وما فيها، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. قال ابن القيم: ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. وقال بعض الحكماء: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على نقصان عمره. ومن العقبات أيها الإخوة النفس الأمارة بالسوء، لهذا كان جهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، بل هو جهاد واجب على كل موحد. والأنفس ثلاثة: فنفس مطمئنة بالطاعات، ونفس لوامة تلوم صاحبها إذا اقترف معصية، ونفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالمعصية. جاء في وصية أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه لما استخلفه الخلافة، قال: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. وهذه النفس الأمارة بالسوء من أخطر العقبات، إذ أنها بين جنبيه ومعه حيثما انطلق وسار. يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله، فكان لها قائدا ورائدا. وكان يحيى بن معين يقول: أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه وشيطانه ونفسه، فاحترس من الدنيا بالزهد فيها، ومن الشيطان بمخالفته، ومن النفس بترك الشهوات. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم أعدائي. من العقبات أيها الإخوة الشهوات والمعاصي، والشهوات والمعاصي هي التي أهلكت الأمم من قبلنا. كم ذكر الله تبارك وتعالى من أصحاب الشهوات المحرمة في كتابه العزيز وفيما ورد في السنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت سببا لهلاك أولئك الأقوام. وأعظم الناس خسرانا من اتبع شهواته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ومن تخوض فيها فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. النفس أمارة، والشهوات تسيطر على الإنسان، ولذلك من اقترف الشهوات خلع منه الإيمان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع القميص عن الإنسان من رأسه. ويقول إبراهيم القصار رحمه الله تعالى: أضعف الخلق من ضعف عن رد شهوته، وأقوى الخلق من قوي على ردها. وقيل لحذيفة بن قتادة: قيل لرجل: كيف تصنع بنفسك في شهواتها؟ قال: ما على وجه الأرض أبغض إلي منها، أفأعطيها شهواتها؟ إنها الشهوات من تجنبها نجا من هذه العقبة الكؤود. ومن تلك العقبات الغفلة، غطاء القلوب وداء كل زمان، صاحبه لا يميز بين الصحيح والسقيم، حاله كأعمى يقاد لا يدرى أين يذهب به. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله. ويقول رحمه الله تعالى: إن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة وظلمة لا تزول إلا بالذكر. والغفلة هي ذلك الداء المستحكم على قلب قد انغلق، فلم يعد يفكر في موت أو في حياة أو في نشور أو في حساب أو في جنة أو في نار، نعوذ بالله من الغفلة. ولذلك الغفلة تورث الذنوب وتورث تسويف التوبة، فإذا سوف العبد التوبة فمتى ستكفر سيئاته؟ وإذا أكثر من الذنوب بسبب الغفلة فكيف سيكون مصيره؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه: التسويف جند من جلود إبليس طالما خدع به الناس. ومن أثار الغفلة قسوة القلب، فالغفلة تورث صاحبها قسوة في القلب، فتراه لا يتأثر بموعظة ولا ينتفع بعلم، وهذا حال كثير من الغافلين. طريق مضاء. وأشهد أن محمدا رسول الله. وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله، كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. وعقبة أخرى هي المعاصي والآثام. المعاصي الذنوب التي تغضب الله عز وجل على العبد، الذنوب التي تضر بالقلب وتضر بالبدن وتضر بالمجتمع وتضر بالفرد، الذنوب التي هي الداء العظيم، عقبة كؤود في طريق تزكية النفوس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فبما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ لأن يجتنب الإنسان المعصية خير له من أن يكثر من الطاعات. سئل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن رجل كثير الذنوب كثير العمل، أعجب إليك وأحب إليك أم رجل قليل الذنوب قليل العمل؟ فقال: ما أعدل بالسلامة شيء، قليل الذنوب أحب إلي من كثير العمل كثير الذنوب. وقال بعض السلف: إن للحسنة نورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ومن أثار المعاصي على النفس وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله تعالى، وظلمة يجدها العاصي في قلبه، فإن الطاعة نور والمعصية تورث قسوة في القلب وظلمة في الوجه وغضبا من الرب وبغضا من الخلق، هي سبب نزول النكبات والمصائب والزلازل والطوام. بسبب الذنوب والمعاصي يظهر الفساد في البر والبحر، بسبب الذنوب والمعاصي يحرم القطر من السماء، بسبب الذنوب والمعاصي يعم البلاء، بسبب الذنوب والمعاصي تنزل الأمراض، بسبب الذنوب والمعاصي يغضب الجبار. ومنها أيضا حرمان الطاعة فتنقطع بالذنوب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له في الدنيا وخير من الدنيا وما فيها. إن المعاصي تزرع أمثالها فيطول الحال على العاصي حتى يعز عليه مفارقتها. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها، ترج الجنان بها وفوز الفائز، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. إنها الذنوب العقبة التي ينبغي أن نتجنبها لتزكو نفسنا عند ربنا ومولانا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. وعقبة أخرى من العقبات الكؤود، عقبة أخرى هي عقبة الشيطان. أليس هو من أخرج أبوينا من الجنة؟ يقول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إنه الشيطان الذي يعد بالفقد والفحشاء، إنه الشيطان الذي يجلب بخيره ورجله، إنه الشيطان الذي يؤز على كل معصية. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إنه الشيطان الذي اعترض الأنبياء والصالحين والكفار والمؤمنين الصغار والكبار منذ أن يخرج الجنين من رحم أمه، ينغزه الشيطان فيستهل صارخا، وإلى أن يخرج من الدنيا هو عند رأسه يكن له العداوة والبغضاء. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في قول الله: الشيطان سول لهم وأمل لهم، قال: زين لهم الخطايا ومد لهم في الأمل. قال يحيى بن معاذ: ابن آدم احذر الشيطان فإنه عتيق وأنت جديد، وهو فارغ وأنت مشغول، وهمته واحدة وهي هلاكك، وأنت مع همم كثيرة، وهو يراك وأنت لا تراه، وأنت تنساه وهو لا ينساك. ومن تلك العقبات الهوى. الهوى شر البضاعة، طريق كله ظلمات وشرور، من تابعه استعبده استعباد العبد. قد حذرنا الله تبارك وتعالى في قرابة 114 موضعا من القرآن الكريم من مسألة الهوى، فقال جل في عليائه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. ومن تلك العقبات طول الأمل، كم صد من النفوس نفوسا عن الهدى. طول الأمل الذي يجعل الإنسان يسوف ويسوف حتى يأتيه الموت بغتة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. إنه طول الأمل الذي ضيع علينا دنيانا وأفسد علينا المسابقة إلى ربنا ومولانا. وعقبة من العقبات لا يستهان بها أيها الإخوة، وما أكثرها، وهم جلساء السوء لا كثرهم الله. فجلساء السوء من أعظم ما يورد هذا الجليس وارد الهلك. ولهذا قال الأخيار من قبلنا: خير جليس من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيت ذكرك. هذا هو الجليس الصالح. أما جليس السوء فهو الذي شبهه نبينا صلى الله عليه وسلم بنافخ الكيد، بعد أن شبه الجليس الصالح بحامل المسك. الجليس السوء نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ما يسوءك. والنفس البشرية فيها ميل إلى من يجالسها، فهل جلساؤك ممن يذكرونك بالله، ممن يساعدونك على طاعة الله، ممن يشجعونك على القرب من الله؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لذلك أيها الأخ الموفق، اختر جليسك كما تختار ملبسك ومطعمك. الجليس الصالح أيها الإخوة هو الذي يأتي يوم القيامة حين يفر عنك أقاربك، ويفر الإنسان من أمه وأبيه وصاحبته وأخيه، يأتي هذا الجليس الصالح فيقول: يا ربي عبدك فلان عرفته فيك، أسألك أن تشفعني اليوم فيه، فيقول: أكرم الأكرمين هو لك. لا تنتقي نافخ كير يحرق آخرتك ودنياك. ابتعد عن جلساء السوء وفر منهم فرارك من الأسد، أو فرار الصحيح من المجذوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر، ووالدينا ووالد والدينا وأزواجنا وأبنائنا ومن له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله. يا نفس ويحك طالما أبصرت موعظة وما نفعتك فاخشي وانتهي وعليك بالتقوى كما